السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا لمصنفه أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، قال: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأول بعض من لم يتبحر في العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. أعيد ذكر هذا التبويب. قال رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم تأولها بعض من لم يتبحر في العلم على غير تأويلها، ففتن عالما من أهل الجهل والغباوة، حملهم الجهل بمعنى الخبر على القول بالتشبيه جل وعلا عن أن يكون وجه خلق من خلقه مثل وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. كذا بوب ابن خزيمة رحمه الله تعالى بهذا التبويب. أما الأحاديث التي أوردها تحت هذا التبويب فهي متعلقة بالصورة، متعلقة بالصورة، فمفادها: هل للرحمن جل وعلا صورة؟ وهل صورة آدم كصورة الرحمن؟ فالبحث في هذا الصدد بحث في الصورة، بحث في الصورة. فكأن ابن خزيمة رحمه الله تعالى في هذا التبويب الذي بوب ولم يذكر الصورة في كتابه الصفات، صفات الرب جل وعلا، يجنح إلى عدم إثبات الوارد في ذلك عن الله سبحانه. ومسألة الصورة فيها كلام طويل بعض الشيء. وقبل البدء في هذا الكلام أقول أو أذكر مقدمة لا بد من ذكرها. المقدمة الأولى أو أذكر مقدمات لا بد من ذكرها. التقدمة الأولى أننا نتدين الله سبحانه بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن زلت الأقدام في بعض التأويلات فنرجو الله مغفرتها وسترها، فبحسب المتكلم أن يكون اجتهد للوصول إلى ما يرضي الله سبحانه. فأولا نتدين الله سبحانه بأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثانيا، إن وجد خبر من الأخبار يخالف أعني خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف رأيا ذهبنا إليه فنستغفر الله، والقول ما قاله الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونستغفر الله ونتوب إليه من التقول عليه بغير علم، ونستغفر الله ونتوب إليه إن أن نقول قولا لا يرضيه عز وجل علينا. ثالثا، نحن بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، والمعلم من علمه الله سبحانه. رابعا، استطيع أن أذكر بالأحاديث التي وردت في باب الصورة إجمالا، فأقول وبالله التوفيق، وردت بعض الأحاديث في هذا الباب، منها: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وتلك محل نزاع، أعني لفظة صورة الرحمن، وسيأتي الفصل فيها إن شاء الله. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فما زال الخلق ينقص حتى الآن. ثالثا، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فوضع يده على صدري حتى أحسست ببرد أنامله على ظهري، أو كما قال، وسيأتي الكلام عليه من ناحية السند بإيجاز إن شاء الله. الرابع في هذا الصدد، أنه قد ورد في حديث الشفاعات الطويل في البخاري وغيره: فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا، لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. فهذا ملخص ما وقفت عليه في هذا الباب، بغض النظر عن الصحيح منه والضعيف، وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو التنبيه الخامس الذي أردت أن أذكره لإخواني. لني وبعد بحث عن شيء في تفسير الأحاديث المذكورة، خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، وبعد البحث عن أقوال للصحابة الكرام الذين هم خير القرون، عن أقوال في تفسير المراد بالصورة. لم أقف على قول لأحد من الصحابة في هذا الصدد، وانتقلت بعد إلى التابعين، فلم أقف على شيء عن التابعين في هذا الصدد، أعني صدد تفسير صورته في الأحاديث المذكورة. وبعد، وبحثت أيضا عن أقوال لأتباع التابعين، فلم أقف على كبير شيء من ذلك. هذا أمر له انعكاساته، أعني عدم ورود أقوال عن السلف في هذا الصدد من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، له انعكاساته، فقد يكون منهجا أو مسلكا. مع إقرارنا بالأصل الذي هو ليس كمثله شيء يقتضي نفي المماثلة وإثبات ما أثبته الله لنفسه إذ قال وهو السميع البصير. واحد يقفل الشبابيك الضوضاء شديدة بس عليه. فهذا التنبيه الخامس من الأهمية بمكان. وأعود إلى ذكر ما أورده ابن خزيمة رحمه الله والتعليق على بعض ما ذكر. حديث ذو أهمية، أو أقرأ ما قاله ابن خزيمة ثم نعقب إن شاء الله. قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا شعيب يعني ابن الليث، حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك ووجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. فقولوا وبالله التوفيق. ابتداء أيضا نلفت النظر إلى أمر يعنينا كمشتغلين بالحديث والنظر في رجاله وأسانيده وعلله. ينبغي عند دراستنا للأسانيد أن نتجرد من الأهواء تمام التجرد، فإن المحدث هو الذي يقدم المادة للفقيه ولمن كتب في العقيدة ولغيرهم، يقدم المادة الصحيحة لذلك، فلا نتأثر بقول يحملنا على تضعيف خبر إلا ببراهين وبينات. هذا السند المذكور بين أيدينا الآن سند حديث لا يقولن أحدكم لأحد قبح الله وجهك ووجها أشبه وجهك، أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة وهذه سلسلة فيها كلام للعلماء. فقال بعضهم بضعفها بناء على أنها اختلطت على محمد بن عجلان أحاديث فيها ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ابن عجلان عن رجل عن أبي هريرة، ابن عجلان عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، فلذا غمز فيها من غمز، يعني غمز في سلسلة ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة من غمز. وأيضا قد استثنيت روايات الثقات عن ابن عجلان إذا اتفقوا على وجه واحد، فإذا كان عدد من الأثبات روى الحديث عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة بلا اختلاف بينهم حملت الرواية على السلامة، كما قالوا في حديث ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله. فإنه من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة، لكن حمله عن ابن عجلان قوم من الأثبات كالقطان يحيى بن سعيد وغيره بلا اختلاف بينهم، فحسن الخبر. أما إن لم يكن ذلك فلطان أن يطعن في رواية ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة. قد وردت هنا اختلافات طفيفة في السند أشار إلى بعضها المعلق، وليس وراء البحث فيها كبير أثر، وليس وراء الاختلاف كبير ضرر. أورد أيضا بسنده إلى ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم سهل، نفس المتابعة. بس حدثنا ربيع بهذا الإسناد سواء الذي قبله: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال: وحدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثني ابن عجلان حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقولن قبح الله وجهك، بمثل حديث أبي موسى. وحدثنا أبو موسى حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. قال أبو بكر: ليس في خبر ابن عجلان أكثر من هذا. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب وهو الأزدي عبد الملك ابن مالك المراغي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. أما فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا القدر: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، إن الله خلق آدم على صورته، فمن ناحية الأسانيد ثابتة الأسانيد. لهذا اللفظ: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال أبو بكر وابن خزيمة رحمه الله: توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا أن يريد صورة الرحمن. قال أبو بكر: توهم بعض من لم يتحرى العلم أن قوله على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر، بل معنى قوله خلق الله أو خلق آدم على صورته الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم، أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ووجه من أشبه وجهك، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه. فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كان مقبحا وجه آدم صلوات الله وسلامه عليه، الذي وجوه بنيه شبيهة بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر، لا تغلطوا ولا تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل، وتحملوا على القول بالتشبيه الذي هو ضلال، وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض، يعني من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة، وهو سأتي الكلام عليها. أقول ملخص لما ذكر: ابن خزيمة على ما بدا منه ينفي الصورة ولا يريد أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم خلق آدم على صورته أن الهاء على صورة الرحمن، إنما إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال ابن خزيمة: على صورة المضروب، كأنك إذا لطمت المضروب على لطمت الشخص على وجهه، كأنما أهنت آدم عليه السلام، لأن آدم على صورة هذا المضروب، فإهانتك للمضروب الذي صورته على صورة آدم تعد إهانة لآدم. كذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وهذا قول بعض العلماء الآخرين، نقل هذا القول عن ابن حبان، نقل هذا القول عن بعض أهل التأويل كالقرطبي، نقل عن عدد من أهل التأويل أيضا كالبيهقي، نقل عن عدد من العلماء، ولكن المنسوب منهم إلى السنة في باب الصفات ابن خزيمة رحمه الله تعالى، هذا مسلكه في هذا الصدد. ومسلك غيره: فإن الله خلق آدم على صورته، قالوا: الهاء عائدة على الله سبحانه، أما الكيفية أو التوصيف لا نصف، إنما نقول لله صورة، خلق الله آدم على صورته، معنى فينا للمماثلة، ما وراء ذلك الكيف يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالبعض يقولون الهاء في قوله على صورته على صورة ربنا جل وعلا، ولكن الكيفية يعلمها الله عز وجل. وهذا القول المحررون من أهل الأقوال، المحررون في هذا الباب من المتأخرين وجلهم من الحنابلة يذهبون إلى هذا وينقلونه عن أكثر أهل العلم، ولكن المستند الذي استند إليه بعضهم وهو فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا المستند ضعيف، وهو الذي سينوه على ضعفه حديثيا. فأقول وبالله التوفيق. قال ابن خزيمة: وقد رويت في نحو هذا لفظة أغمض من اللفظة التي ذكرناها في خبر أبي هريرة، وهو ما حدثنا به يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، وذكر لهذا الحديث طرقا. أقول وبالله التوفيق، لو صحت هذه اللفظة لكان الأمر كما قال القائل: قطعت جهيزة قول كل خطيب، أي لم نذهب يمينا ولا شمالا ولا عرجنا على شيء، لأن اللفظة ستكون نصا هذه تختلف عن لفظة فإن الله خلق آدم على صورته، قد يختلف البعض في الهاء عائدة على من، هل عائدة على المضروب أو عائدة على آدم عليه السلام أو عائدة على ربنا جل وعلا، لكن على صورة الرحمن حاسمة للنزاع، لكن من ناحية الثبوت لم تثبت، لم تثبت للعلل الآتية. أولا، إذا بدأنا من أول السند عند قول حدثنا جرير، هناك اختلاف على جرير، من ناحية المتن. أولا، فروى جماعة عن جرير حديث بلفظ على صورته، وجماعة عن جرير بلفظ على صورة الرحمن. ثانيا، حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عانى عنه. ثالثا، في رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بعض المقال، الأعمش قبل حبيب مدلس وعنعن، حبيب بن أبي ثابت مدلس وعنعن، رواية حبيب عن عطاء فيها مقال، عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر متكلمون فيها. هذه بعض العلل، وعلة أشد تدميرا للحديث أن الثوري خالف الأعمش، معنى الأعمش اختلف عليه، فرواه الثوري مرسلا، والثوري جبل من جبال الحفظ والتثبت. هذه بعض العلل التي في هذا الحديث. علة أخرى، معنى الأعمش مدلس لكن في روايته أيضا عن حبيب أخطاء، في رواية حبيب عن عطاء أخطاء، وعطاء لم يسمع من ابن عمر، وجرير اختلف عليه، والحديث أعلى بالإرسال ففيه ما يقارب سبعة علل، سبع علل. فالذي أقطع به في هذا الحديث أنه لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلفظ فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لا يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن المباحث اللاحقة أو التي ستأتي المتعلقة بتفسير في صورته. لكن من الناحية الحديثية المحضة، رواية فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن لا تصح. والإمام أحمد رحمه الله وإن كان يرى أن الضمير في صورته عائد على الله سبحانه وتعالى، إلا أنه استظهر لرأيه بهذه الرواية الضعيفة التي بين أيدينا. فلما قيل له إن قوما يقولون على صورته، على صورة المضروب، استنكر هذا القول وقال، ومع استنكاره والتسديد فيه، وكيف يقولون في حديث خلق آدم على صورة الرحمن؟ فالقول بأن الحديث ضعيف ولا يثبت كذا قالوا، والله أعلم. هذا فكتلخيص للمسألة من هذا الوجه، عود الضمير في صورته في الحديثين، الأول خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، والثاني إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. عدد من أهل العلم كبير يقولون على صورته، على صورة الله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نقول كيف، فالأمر بذلك والعلم به موكول إلى الله سبحانه، وبذا يثبتون الصورة لله على الوجه اللائق به جل وعلا. وفريق قال لا يصح هذا، ومنهم ابن خزيمة، ومنهم عدد من أهل التفسير، أهل التأويل، وما وأظن عن ابن منده أيضا، وليحرر القول عن ابن منده، ليحرر القول عن ابن منده. فيقولون طبعا مع البيهقي، مع إن قوله في صورته أو على صورته لها تأويلان. الأول خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، قال بعضهم ما حاصله إن بني آدم يخرجون من بطون الأمهات أطفالا، ثم يكونون ثم شبابا، ثم يكونون كهولا، ثم يكونون شيوخا، فآدم لم يمر بهذه المراحل، إنما خلق طوله في السماء 60 ذراعا دون أن يمر بمراحل الطفولة والشباب والكهول أو نحو ذلك. كذا قالوا، إنما أنا أحكي، قالوا وفي قوله إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة المضروب كما بينا عن من قال ذلك، بمعنى أنك إذا لطمت الشخص كأنك أهنت آدم لأن صورته تشبه صورة المضروب، أو إذا قلت لشخص قبح الله وجهك فكأنما قبحت وجه آدم عليه السلام، لأن وجه آدم يشبه وجه هذا المضروب. أما الفريق الآخر فقال على صورته أي على صورة ربنا جل وعلا. ومن العلماء من يسلك مسلكا آخر وهو الذي أومأنا إليه في التقدمات، أن المسألة لم ترد سكت عنها الصحابة والتابعون وأتباعهم وأمروها كما جاءت، وهذا منقول عن الإمام مالك، وقد ورد عنه بسند أظن عند العقيل أو ابن عدي أنه زجر عن الكلام في مثل ذلك. وعند العقيلي أظن من طريق فلان ابن شريح هو ضعيف، لكن المنقول عن منهج الإمام مالك عموما أنه كان يكره الخوض في تأويلات آيات الصفات أو أحاديث الصفات. فهذا قول ثالث، فقول بالتوجيه وقول بإثبات صورة لله سبحانه على الوجه اللائق به، وقول بإمرارها كما جاءت مع اعتقادنا أن ليس كمثله شيء. وبعضهم يقول، وابن خزيمة أيضا، على فرض تصحيح خبر سورة الرحمن، يقول هذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، كما تقول ناقة الله، فالناقة ليست هي الله، إنما تقول ناقة الله، فكذلك تقول سورة الله أو بيت الله. كذا قال ابن خزيمة فرارا من أن يصف الله عز وجل بأن له صورة، لعل الكلام اتضح. هذا مجمل ما ورد في هذا الباب، هذا الذي سبق البيان عنه مجمل ما ورد في هذا الباب. وأقوال علماء دائرة بين ما ذكر، وإن كان المصنفون المعاصرون من الحنابلة على وجه الخصوص يعزون لأكثر أهل العلم إثبات الصورة، ومع تركه التكييف يقولون هذا موكول، العلم به موكول إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان ذلك كذلك فستكون أخذت المسألة على ابن خزيمة كما أخذ عليه من قبل صفة النفس، وكما أخذ عليه من قبل استعمال لفظة القديم ونحو ذلك. لكن أيضا نقرأ ما قاله، فنحن مقيدون بكتابه رحمة الله عليه. نعم، الوقت انتهى. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم، لأن الحر الشديد مع انقطاع الكهرباء يعتري الإخوة والتكييفات موقوفة، فبهذا القدر نجتزئ. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم يقول دليل اسم الله الحكم في قول قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم كتابا مفصلا. نشكرك على هذا. هل نزول المني في الصيام يبطله؟ المني يبطل الصيام عند الجماهير إلا إذا كان مناما. نقل شيخ الإسلام تيمية القرون المفضلة أنهم يقولون خلق الله آدم على صورته، أي على صورة الرحمن. أنا قرأت كلام شيخ الإسلام لكن بحثت وراءه عساي أن أجد أحدا من الصحابة نص على ذلك، فلم أجد أحدا، والأمر مطروح بين أيديكم. إذا وجد أحدكم قولا لصحابي في هذا الباب، أو قولا لتابعي في هذا الباب، أو قولا لتابع تابعي في هذا الباب، فليفدنا به وله جائزة. تفضل. مرسل؟ لا، المرسل قول أعطاء لا يصح. لا لا، حديثه على صورة الرحمن لا يثبت، منتهي من ضعفه، أنا لا أراه صحيحا، ضعيف مسلسل بالعلل لا ريب ولا تردد معي فيه. والوجوه الضعف بينتها وبينها عدد كبير من العلماء، عدد هائل من أهل العلم ضعف الخبر. لكني أقول لإخواني، إذا وقف أحدكم على قول لصحابي في تفسير على صورته، أو لتابعي أو لتابع تابعي، فليفدنا به مشكورا وله جائزة تحفيزا للعمل. بارك الله فيكم وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.